الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا من شيء بعد. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك خير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أسرار الحمد، نتكلم النهاردة يا إخواني وأحبابي في الله عن أسرار الحمد. الحمد لله، إيه عبادة الحمد لله؟ يعني لما بتسمع الحمد لله وكفى، ايه الحمد لله وكفى دي؟ يعني الحمد لله كفاية عليك في حياتك، يعني لو ما عبدتش ربنا غير بعبادة الحمد كفاية انها تدخلك الجنة، يعني لو ما تقربتش الى الله ليفرج كروباتك في الدنيا الا بالحمد كفاية ان ربنا يفرج كروباتك في الدنيا، يعني لو ما حطتش في الميزان عبادة ليك الا الحمد كفاية انها تطب في كفة الحسنات. يعني ايه الحمد لله وكفى؟ النهاردة يا اخواني تفسير لكلمة الحمد لله وكفى. اول حاجة بتبهرنا في عبادة الحمد هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة واحدة بتخلص الموضوع كلها، كلمة الحمد لله تملأ الميزان. الميزان ده لو وضع فيه السماوات والارض لوسعها. الميزان ليس على قدر عملك وانما على قدر حق الله عليك. الميزان على قدر حق الله، لذا لا يمكن ان في عمل يملأ الميزان الا ان يضاعف الله الثواب والحسنات. يبقى الاعمال لا تملأ الميزان الا بمضاعفة الحسنات من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان، كلمة كبيرة قوي. يعني لو لم يكن الا عبادة الحمد بس في ميزانك كفاية انه يتملأ. يعني كلمة الحمد لله انت قدرها الله تملأ لك الميزان. يبقى الحمد لله نحرص على قد ايه يا جماعة؟ يبقى عبادة الحمد دي عبادة غالية قد ايه؟ يبقى عبادة الحمد دي عبادة غالية قد ايه؟ عبادة الحمد تبقى عبادة غالية لله سبحانه وتعالى قد ايه؟ عشان كده أول كلمة في القرآن الحمد لله. أول كلمة، ولو أنت عرفت معنى الحمد لله مش هتقدر تجاوز هذه الكلمة، يعني ممكن ليلة كاملة تقضى وأنت مش قادر تعدي كلمة الحمد لله رب العالمين. اللي في أول الفاتحة، أول مشهد في الفاتحة منظر الحمد طالع من الكون كله إلى الله. الحمد لله، مين اللي بيقولها؟ قال لك الكون كله. الكون كله يثني على الله، يبقى منظر الثناء والحمد طالع من الكون الى الله. الآية الثانية الرحمن الرحيم، منظر الرحمات نازل بقى من عطاء الله على الكون كله. يبقى خد بالك كويس جدا من ارتباط الحمد بالرحمات، فالحمد مفتاح الرحمات، فالحمد مفتاح الرحمات. يا من ضمئت نفسك على رحمات الله، يا من لهفت نفسك على فرج الله. لما اتصل باخ كده ولاقيه مشغل كل تون بفوض للكريم امري وقلبي للفرج مشتاق، او الاقي اخ مشغل الرنه بتاعته: الهي انت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب، او الاقي اخ مشغل الكل تون بتاعته: رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. تحس ان القلوب ملهوفة على الرحمات، يا حي يا قيوم برحمتك ايه استغيث. الحمد مفتاح الرحمات، الحمد لله رب العالمين. اول ما طلعت الرحمن الرحيم الرحمات نزلت على طول. عشان كده كلما حمدت الله واثنيت على الله، كلما كان لك ورد من الحمد لله، كلما امتلأت حياتك بالرحمات. اول كلمة قالها الانسان اول ما اتخلق، اول ما سيدنا ادم نفخ فيه الروح فعطس فقال الحمد لله. اول كلمة نطقها الانسان في البشرية الحمد لله، فقال له الله يرحمك الله. يا ده اول حوار تم ما بين الانسان وبين الخالق سبحانه وتعالى. الحمد لله فقال الله يرحمك الله، يعني الحمد جاب رحمة على طول. اول ما تحمد واول كلمة ربنا قالها للانسان يرحمك الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق لكل انسان مكان في الجنة قبل ان يخلقه، ولكن من ابى فيحرم من مكانه في الجنة. عشان كده ولمن خاف مقام ربه ايه جنتان ليه؟ لان جنة يرث فيها كافر والجنة بتاعته على عمل الصالح. يعني معناه ان الكافر ده ربنا خلق له مكان في الجنة. فالله سبحانه وتعالى لا يوجد انسان لم يخلق له مكان في الجنة، ولكن الانسان هو الذي يأبى. يبقى اذا ارتباط الحمد بالرحمة ده ارتباط يعني متكرر في الاسلام يا اخواني. عشان كده لما واحد بيعطس ويقول الحمد لله، انت بتقول له ايه؟ يرحمك الله. بيسموها في الرسول سماها ايه؟ تشميت العطس. التشميت ايه؟ التشميت ان يقول لك يرحمك الله. التشميت جاي من ايه؟ في اللغة شمات الدابة قوائمة التي تقوم عليها، يعني انه لا قيام لك الا بكلمة يرحمك الله، اي لا قيام لك الا برحمة الله، اي دون ان يرحمك الله ودون ان ينزل الله من رحماته على قلبك وعلى دنياك وعلى اخرتك فلن تقوم لك قائمة لا في الدنيا ولا في الاخرة. طيب القيام يعني يقيمك الله ازاي؟ بالرحمة. عشان كده التشميت هو كلمة يرحمك الله، هي كلمة الرحمة، وكلمة الرحمة جت امتى؟ بعد كلمة الحمد لله. يبقى اذا ارتباط الحمد بالرحمة في اول مشهد في الفاتحة، ارتباط الحمد بالرحمة في اول كلمة قالها سيدنا ادم في حياته، ارتباط الحمد بالرحمة في تشبيت العاطف. فالحمد مفتاح الرحمات. تعالوا يا جماعة كده اما نقف مع كلمة الحمد لله رب العالمين مع اول آية في القرآن. ليه مش الشكر لله رب العالمين؟ الشكر ده جوارح. يقولك شكرت الدبة لما انت اديتها علف قليل وقامت مدية لحم كتير ولبن كتير وتخنت وكبرت رغم انها واكله قليل. يبقى الشكر ده جوارح. ان انت النعم اللي اديتها لي يا رب انا هعبدك بيها للنهار، ده الشكر. امال الحمد ده قلوب؟ الحمد ده اساسا قلب عايش مع حب الله سبحانه وتعالى. فقضية قلبك الاول، قضية ان لو قلبك اتشحن بحب الله جوارحك تنطلق في طاعة الله. طب ليه مش المدح لله رب العالمين؟ المدح هو الثناء والحمد هو الثناء، ولكن المدح انا ممكن امدح واحد عشان يديني فلوس انا ما بحبوش، ولكن الحمد هو الثناء بحب، هو الثناء على الله بحب. فالحمد في معنى الحب يا جماعة. طيب ليه مش حمدا لله رب العالمين؟ لان الحمد الالف واللام اللي في الاول دي جابت كل المحامد يا رب، كل انواع الحمد اللي فيه مخلوق في التاريخ والبشرية حمدوك بها يا رب، انا بحمدك بيها. وكل الحمد اللي من الكون كله يا رب، وكل الحمد اللي في جميع العصور والازمان اللي انت حمدت بيه يا رب، ده ليك انت لوحدك يا رب. الحمد لله. عشان كده ليه مش لله الحمد؟ كلمة الحمد الاول الحصر ادى كل المحامد لله وحده. يعني لو واحد له فضل عليك ومن عليك وسندك وقف جنبك وجي يقول لك اعمل له خدمة فيها معصية، توافق؟ لا. ليه؟ لان منة الله عليك اعظم من منة اي مخلوق عليك. الحمد لله. ليه مش احمد الله؟ ليه مش احمد؟ لان احمد الله ده انت، انما الحمد ده الكون كله بيحمدك يا رب، مش انا بس، انا جزء من كون واسع عظيم كل الحمد بتاعه متوجه ليك انت يا رب. يبقى الكلام عميق يا جماعة. عشان كده لما بتقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيقول يا جلال، بيقول ايه يا شيخ محمد؟ لما بتقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيقول عبد الرحمن وفق ربنا. شوف حمداني عبدي، يا سلام. شوف كلمة الحمد لله دي غالية عند ربنا دي، لدرجة انك لما تقول الحمد لله الله يقول للملائكة حمداني عبدي. يعني كلمة الحمد دي غالية قوي عند ربنا يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من الكلام اربعة، الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال لا اله الا الله كتبت له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة او خطيئة، ومن قال الله اكبر كتبت له 20 حسنة وحط عنه 20 خطيئة، ومن قال الحمد لله من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. يا نهار ابيض، كلمة الحمد واخدة حسنات اعلى من لا اله الا الله. بس النبي قال ومن قال الحمد لله ايه؟ من قبل نفسه، من جوه قلبك. ان الكلمة طالعة دي عن ربنا، ان الكلمة طالعة من اعمق اعمق قلبك. يا سلام، يا بخته اللي هينفذ الوصية اللي دايما بنقولها. تجيب ورقة وتكتب فيها نعم ربنا عليك، وكل شهر شهرين هتلاقي نفسك بتزود حاجات جديدة، لان النعم بتتزايد، ولانك بتفتكر حاجات ما كنتش واخد بالك منها، ولانك لما بترتقي بتفهم ان في حاجات كانت نعم وانت مش واخد بالك منها. انا اول مرة عملت ورقة النعم عملتها على حاجات معينة، في ابتلاءات كنت ساعتها انا اصلا عندي شبهات فيها، انا مبتلى فيها ليه؟ لما مرت السنين واكتشفت ان الابتلاءات دي كانت اعظم نعم من ربنا عليا في حياتي، ولولا هذه الابتلاءات ما كان هناك خير في حياتي. بقيت عامل ركن مخصوص للابتلاءات. ليه؟ لان انا عرفت الابتلاءات دي عملت ايه. الابتلاء اللي انا كنت ببكي منه من 10 سنين الوقت بقيت بحمد ربنا عليه، وبقيت يعني قلبي بيتهز لما بفتكر هذا الابتلاء وذاك الابتلاء وذاك الابتلاء. ليه؟ لان يا اخوانا كل فترة مداركك هتزيد اصلا، وهتفهم نعم انت مكنتش واخد بالك منها. اللي هيعمل كده ده بقى اللي هيقدر، ومن قال الحمد لله ايه من قبل نفسه، ده اللي هيقدر بقى من قبل نفسه، ده اللي هيقدر ان فعلا تطلع كلمة الحمد لله من قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ثواب الحمد اعلى من ثواب لا اله الا الله، اعلى من ثواب سبحان الله، اعلى من ثواب الله اكبر. ايه يا جماعة الكلام العجيب ده؟ ايه الكلام العظيم ده؟ كلمة سبحان الله 100 مرة تاخد عليك حسنة 1000 حسنة وتحط 1000 خطيئة. لو دخلت بس كلمة الحمد لله على كلمة سبحان الله، بس سبحان الله بحمد 100 مرة، غفرت ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. الله، يعني من غير كلمة الحمد لله 1000 حسنة. دخلت الحمد لله غفر وحط 1000 سيئة، غفرت ذنوبك وان كانت مليارات الذنوب. ايه ده يا جماعة؟ ده كلمة الحمد دي كلمة قوية او بقى كلمة لا اله الا الله، طبعا كلمة عظيمة وكلمة يعني افضل مقال النبيون. طيب دخل عليها الحمد لله، بقت يوم عرفة بكرة، وافضل مقالة النبيون لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة الحمد دخلت على التهليل، بقت افضل مقال النبيون في البشرية كلها، بقى افضل مقيل في الحياة. يعني كلمة الحمد دي مقام عند ربنا يا جماعة. عشان كده اعلى عمل في الحياة هو الحمد. ليه؟ هو كل عمل صالح يوم القيامة بيبقى له لواء، اللواء ده بيمسكه اكتر من تميز في البشرية في هذا العمل. تخيل بقى يعني حامل لواء العلم معاذ بن جبل حامل. طيب تخيل بقى لما النبي يشيل لواء عمل، يبقى العمل ده ايه؟ اعظم عمل. طب النبي يحمل لواء يوم القيامة؟ لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، حامل لواء الحمد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اعظم عمل في الحياة هو الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل عباد الله عند الله الحمد. يبقى احسن واحد فينا قريب من الله اكتر واحد فينا بيثنى على الله، اكتر واحد فينا بيحمد ربنا. خد بالك ان الحمد مش معناه انك تقول الحمد لله بس، ده انت لو مسكت ورقه الاسماء الحسنى كده قلت يا عظيم يا الله، ما اعظمك يا الله، ما اكرمك يا الله. لو مشيت في الشارع كده قاعد تثنى على الله باسم اسم من اسماء الحسنى، ما اجملك يا الله، ما احلمك يا الله، ما اكرمك يا الله، ما انصفك يا الله. ده حمد انك انت تقعد تثني على الله باي صيغه ثناء. ده حمد، ده حمد. عشان كده الحمد مفتاح الشفاعه، الحمد مفتاح الرحمات، الحمد مفتاح الفتح. انا قلت لكم دلوقتي الحمد مفتاح ايه من شويه؟ مفتاح الرحمات. الحمد لله. طب الحمد مفتاح الفتح جبتها منين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قبل ما ندعي نعمل ايه؟ نثني على الله. ليه؟ الثناء هو مفتاح فتح ابواب السماء للدعاء. عشان كده في صلاة الجنازة بندعي للميت بعد اول تكبيرة؟ لا، امال بنعمل ايه الاول قبل ما ندعي الميت؟ بنقول الفتحة. ليه؟ لان الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله. فتثني على الله ثم تصلي على رسول الله، والاثنين دول بيفتح لهم ابواب السماء، فيطلع الدعاء للميت بعد كده. يبقى الحمد من اسباب الفتح. عشان كده انت بتقول سبحان الله وبحمده. قال لك يعني ايه وبحمده؟ من ضمن المعاني اي لولا نعمة الله ما استطعت ان اسبح الله. يعني اللي فتح على قلبي ولساني بالتسبيح هو ربنا سبحانه وتعالى. بيك يا رب قدرت اسبح. فالحمد مفتاح الحمد مفتاح الايه؟ الفتح. والحمد مفتاح الرحمات. طب الحمد مفتاح الشفاعة ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يهرى اليه الخلائق يوم القيامة فيتجلى له الله، اول من يتجلى له الله من خلقه حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في الدار الاخرة، ف اسجد فاخر جمعة. يعني ايه اخر جمعة؟ يعني النبي يفضل ساجد اسبوع كامل، اسبوع كامل، فيفتح الله علي بمحامد لم يحمده بها احد قبلي ولن يحمده بها احد بعد. النبي عليه الصلاة والسلام اسبوع كامل قاعد يحمد ربنا ويثني على الله سبحانه وتعالى، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وتكلم تسمع واشفع تشفع. يبقى مفتاح الشفاعة ايه؟ حمد. مفتاح الشفاعة الحمد. يبقى انت عايز توصل لربنا احمد ربنا كتير، خلي عبادة الحمد دي. يا سلام لو خدت لك جلسة الضحى الحمد لله، وتقعد بقى تفتكر بقى ربنا عمل لك ايه، ربنا اداك ايه. انا مش عايز اقعد افتح لكم، لان لو قعدت افتح يبقى احنا عايزين درس تاني. لو قعدنا نتكلم في نعم ربنا الاعظم يا جماعه، النعم العامه ولا النعم الخاصه؟ يعني الاعظم ان ربنا يعني اداك مثلا فلوس، ولا الاعظم الشمس والقمر والدنيا والاعظم النعم العامه ولا النعم الخاصه؟ لا النعم العامه طبعا. عشان كده اللي ذكرت في القران اكثر النعم الايه؟ العامه. وانت ربنا اداك 500 جنيه النهارده، ده ربنا اداك شمس. هو انت بتقارن اللمبه اللي في بيتكم بالمجموعه الشمسيه؟ هو انت بتقارن النعم العامه؟ عشان كده دايما ربنا يذكر النعم العامه في كل سور القران، في كثير من سور القران. ليه؟ لان النعم العامه المفروض في قلبك. طب ونعم الخاصة تفتكر عمل لك ايه بقى؟ بص هتفتكر، مهما تفتكر على قد ما ربنا هيفتح لك لن تحصي ما فعله الله لك في دينك، في دنيتك، في بيتك، في ظروفك، في ازاي دخلت الدين ودخلت الالتزام، في الصحبة اللي ربنا رزقها لك، ولولا فلان اليوم الفلاني كان حصل كذا، ولولا في كل مرة ربنا اجاب لك فيها دعاء، في كل مرة ربنا وراك رؤية فيها ثبت قلبك او بشرك بخير او وجاك، في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى انقذك، في كل مره ربنا في كل في ازاي اشتغلت، ازاي خدت الشهاده الفلانيه، ازاي امك وابوك لو كانوا طلعوا زي ام فلان وابو فلان كنت انت رحت فين. بصوا يا جماعه لو قعدت تستقصي لن تعد نعمه الله سبحانه وتعالى، سواء النعم العامه او النعم الخاصه. الحمد لله تملا الميزان. يبقى اذا اول كلمه في الصلاه الحمد لله، دي اول حاجه. طيب وبعد كده لما بتركع وتقول سبحان ربي العظيم ترفع وتقول ايه بقى؟ شوف الكلمه الخطيره بقى، سمع الله لمن حمدا. الكلمه دي شعار حياه يا جماعه، يعني الكلمه ديت انا لو منك اكتبها على ورقه واعلقها قدامي في الاوضه اللي انا بنام فيها. سمع الله لمن حمدا، عارف معناها؟ الكلمه بتقول لك ربنا يستجيب للحامدين، ربنا بيفتح على الحامدين. سمع الله اي استجاب الله وقبل الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. عشان كده في الصلاه لما بتقول سمع الله لمن حمده فبتحمد، فبتقول ربنا ولك الحمد، وبعد كده تنزل تعمل ايه؟ تسجد. ليه؟ عشان تطلب، عشان تطلب بعد ما حمدت ربنا. عشان كده السجود اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يستجاب لكم فيه، جدير انه يستجاب لكم فيه، جه بعد ايه؟ بعد سمع الله لمن حمده. بعد ما حمدت ربنا طب انزل اطلب، انزل اطلب من ربنا ما تشاء. يبقى الحمد فعلا سمع الله لمن حمده. يا جماعه لما احد الصحابه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم قالها؟ لقد رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها. الملائكه بتتخطف من اللي يصعد بها الله، من اللي يكتبك؟ لقد رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها. عشان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طب ما تقعد تقولها يا عم، تقعد تقولها ساعتين، اقعد يا عم احمد ربنا. عارفين يا جماعه من ثمار الحمد ايه؟ غير ثوابه، ثماره. من ثمار الحمد لما تقعد تفتكر اللي ربنا عمله لك ما تقنطش. ليه؟ اذا كان عمل لك كل ده يبقى يريد بك السوء؟ لا. طب اذا كان عمل لك كل ده يبقى الابتلاءات اللي خانقاك الوقت مش هيفرجها؟ لا هيفرجها صحيح. طب اذا كان عمل لي كل ده، واذا كان عمل لك كل ده يبقى يريد بك الرحمه ولا لا؟ يريد بك الرحمه والخير. يبقى لما تدعي تدعي بحسن ظن ولا دعي بحسن ظن، يبقى ربنا يستجيب ليك. موضوع كبير قوي يا جماعه، موضوع الحمد ده موضوع كبير قوي، موضوع جميل قوي، موضوع عظيم قوي، موضوع يعني مشاعر راقه قوي اللي بتسكن قلوب الحامدين لله. وراء كلمه الحمد لله دي مشاعر فياضه في قلوب المؤمنين. عشان كده الحمد لله رب العالمين الكون كله بيحمد ربنا، علو الهمه في الحمد. عشان كده في القران تلاقي كل الصالحين والانبياء الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي وهبني على الكبر. اسمعني يا صاحبي، ليه مش الحمد لله ان وهبني، او الحمد لله على ان وهبني؟ لا، الحمد لله الذي وهبني. ليه؟ لانك مش بتحمد ربنا على دي بس، ده انت بتقول الحمد لله على كل حاجه، ومن افعال الله الكريمه في حياتي انه وهبني كده، انه هداني للطريق ده، انه عمل. فكلمة تدل ان القلب اللي قالها شاهد لنعم ربنا، عاش مع نعم ربنا سيدنا داود في اثر من اثار بني اسرائيل التي لن نصدقها ولا نكذبها، انه قال يا رب كيف احمدك وفي كل شعرة من جسدي لك فيها نعمتان، ان اخفيت اصلها ولينت رأسها. لو كان شعر جسمك ده لبوز كان شوكك للصبح، ولو كان البصيلة الحويصلة اللي بتاعت الجزر بتاع الشعر باينة كان شكل جسمك بقى مشوه، وكان شكل وشك وكلك بقى مشوه، فبيقول له احمدك ازاي؟ فكفى بالحمد لانك عمرك ما تحمد ربنا، فالثناء على الله لان شكرتم ايه؟ لازيدنكم كل ما تحمد ربنا كل ما ربنا يديك اكتر. ازاي ما تتشوقش لعبة الحمد لله؟ الصحابة قاعدين في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم قال لهم ما اجلسكم؟ قالوا له جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الى الاسلام، بنحمد ربنا. فقال اللهم اجلسكم الا هذا؟ قالوا الله. فقال انا اني لم استحلفكم توبة لكم، ولكن جبريل اتاني فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. عشان قاعدين يحمدوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يباهي بك الملائكة لما تحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد مفتاح خطير يا جماعة، عشان كده سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد. كل ده يفهمك ليه الحمد لله وكفى، ان الحمد لله دي تملأ الميزان يبقى كفاية للنجاة في الاخر، وان الحمد لله دي الثناء سبب اجابة الدعاء يبقى كفاية لتفريج الكروبات. قال لك كفاني من تعرضي الثناء، يعني بيقول له انا مش هطلب منك يا ايها الملك اللي انا عايزه، انا همدحك بس في قصيدة، وانا عارف ان انت اللي بيتعرض لك بالثناء بتديله اكتر ما هو محتاج كمان، فما بالك بملك الملوك بقى. الثناء على الله من اسباب النعمة يا جماعة، الثناء على الله والحمد لله من اسباب انهمار النعم، الثناء على الله من اسباب انقاذ قلبك من سوء الظن بالله، لان البني ادم لئيم، ربنا يديله يديله يديله يديله، اول ما يبتلى صبع رجل اتقطع، صبع رجل تعبان، وهو ناس ان ربنا مديله يعني مليارات النعم جوه جسمه، ما بصد بيبصش للحتة اللي نقصته وينسى ربنا مخرقه نعم. سيدنا ايوب لما ابتلي فقالت له زوجته كلمته فقال منذ كم سنة وانا في رخاء؟ ها؟ قال لها حوالي 70 سنة. قال لها خلاص انتظر 70 سنة بلاء قبل ما اطلب من ربنا انه يفرج كربه. ده اثر برضو من الاثار يعني. يبقى اذا انك انت تبقى بتقول الحمد لله من قلبك. ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نلتقي بعضنا، شوف الصحابة بقى وعلو الهمة في الحمد، كنا نلتقي بعضنا فنسأل عن احوالنا لا لشيء الا لان يحمد الله عز وجل. يعني تقول اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ عامل الحمد لله، واخبار الاهل الحمد لله، وعامل ايه اخبار دنيتك؟ الحمد لله. هو ما بنسألش بعض الحاجة غير عشان كلمة الحمد لله. شوف علو الهمة لان يحمد الله وان يثنى على الله سبحانه وتعالى. انك تحس. واحد كان جارنا يعني رحمه الله كان بيقول لي كان جاله سرطان في المثانة، فشالوا له المثانة وركبوا له جزء من الامعاء، فكان بيقول لي انا اول مرة في حياتي اعرف نعمة ان انا نام ساعتين ورا بعض، لان قالوا لي ان المثانة الامعاء ما بتتمددش زي المثانة، فلازم كل ساعتين تصحى تدخل الحمام. نفس الكلمة قالها واحد لما اتكسر واتجبس ونام في المستشفى، قال اول مرة اعرف نعمة ان انا اتقلب في السرير، اول مرة اعرف نعمة ان انا اتقلب في السرير. احد اخواني ربنا يفرج كربه يا رب ويفك اسره يا رب، احد اخواني كان في مسجد من المساجد في المنصورة، فهو يعني نازل الحمام، فبيقول الحمام مفتوح على الشارع فمليان طين بقى وجزم الناس، فبيقول داخل قرفان بقى وادخل في الطين، وداخل بقى انت عارف بقى ما تدخل بقى ترفع البنطلون كده قرفان ان حاجة من الطين تيجي على حضرتك، بيقول داخل لقيت واحد مشلول ايدين ورجلين فبيزحف على ايديه ورجليه وبطنه وداخل الحمام، داخل بقى بجسمه على الطين ده، فبيقول سبحان الله. قلت ايه النعمة دي؟ احد اخواننا برضو يعني لا اذكر ان كان احد اخواننا يعني ولا مين بالظبط، كان نازل حمام الحرم يعني لقى واحد بيقول له ممكن تدخل الحمام بس تساعدني لان هو مشلول الايدين، فما يقدرش ان هو يستنجي او يفتح يعني المية بعد ما يقضي حاجته، فمحتاج حد يساعده في التنظف والتطور بعد قضاء حاجته. يا متخيل؟ قال الحمد لله نعمة الايدين دي اللي انا مش حاسس فيها. نعم مهولة يا جماعة، نعم مهولة. ده كان لنا درس في مسجد السلام من حوالي سنة ولا سنتين ولا حاجة اسمه نعم الله، اسمه نعم الله، لو جبته بقى وقعدت تفتكر النعم اللي فيه وتكتب وتحمد ربنا عليها فهذا شيء عظيم وهذا شيء كريم، ولو جمعت الايات اللي عن نعم ربنا اللي في القرآن وحمدت ربنا عليها فهذا شيء عظيم. اللي بيعمل كده يا جماعة هم اللي فعلا ربنا بيجعلهم من الصادقين، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون، الذاكرين هم اللي بيسبقوا كل ده. طيب يبقى قلنا في الحمد، الحمد لله تملأ الميزان، قلنا سمع الله لمن حمده، قلنا الملائكة بضعوا 30 ملك بيبتدروا كلمة الحمد من احد الصحابة، قلنا الحمد لله وكفى، قلنا ان الحمد مفتاح الشفاعة، وقلنا ان الحمد مفتاح الفتح في حياتك، وقلنا ان الحمد مفتاح الرحمات من الله سبحانه وتعالى. قلنا ان ثواب الحمد لله اكبر من ثواب لا اله الا الله، بل ان الحمد لله لما دخلت على لا اله الا الله بقت بكره زي ما هنقول بكره ان شاء الله، وانتوا هتقولوا بكره باذن الله ربنا احيانا، افضل ما قاله نبيون. وان الحمد لله لما دخلت على سبحان الله حولتها من تكفير الف سيئه لتكفير الذنوب، وان كانت مثل زبد البحر لتكفير السيئات، وان كانت مثل زبد البحر. عايزين نحس بمعاني الحمد، عايزين نعيش مع الحمد لله. توصية النهاردة انك انت تجيب ورقة الحمد وتعملها، وانت تجيب ورقة الحمد وتعملها. اخواننا بقى اللي معانا على النت او تحت في النساء او هنا، ان شاء الله باذن الله ان احنا نفتكر يعني ايه افضل العبادة عند الله، الحمدون ورقة الحمد، وانك انت اكثر قول الحمد لله وكررها. انا ساعات بحس احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب، بحس ان انا قلبي قريب من الكلمه دي. يعني قولها، قول باي صيغه، احمد ربنا طبعا ان كانت صيغ السنه فهي الافضل والاعظم والاكثر معاني والاقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولكن افتح قلبك لحمد الله، افتح قلبك للثناء على الله. هات لوحه الاسماء الحسنى واقعد اثني على الله باسمائه الحسنى وامدح الله باسمائه الحسنى قبل ما تدعي ربنا اثني على الله. اتعلم الثناء يا جماعه، اتعلم انك طول ما انت ماشي في الشارع كده احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب، وانت دماغك شغاله بقى قاعد تفتكر اليوم الفلاني والموقف الفلاني والنعمه الفلانيه ومراتك اللي اداها لك وادك زوجه طيعه غيرك مراته موريه النجوم في عز الظهر، وان ربنا مش عارف تديك ايه غيرك في ايه، وانه عمل لك ايه وغيرك في ايه. افتكر افتكر افتكر لن تنتهي من التذكره، الموضوع لا ينتهي. نعم ربنا سبحانه وتعالى. اخواني في الله، هذا الدرس قبل الاخير في سلسله اسرار الذكر، الدرس الاخير ان شاء الله في جلسه الضحى بكره في جلسه فجر عرفات باذن الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس الاخير، اوصيكم بذكر الله يا جماعه، اوصيكم باستمرار ذكر الله. رسول الله لما قال سيروا هذا جمدان، جمدان ده جبل، يعني ايه؟ يعني خليكم زي الجبل ده في طاعه ربنا، خليكم جبال في طاعه الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، خليكم جبال في طاعه الله سبحانه وتعالى، خليكم زي الجبل ده في الثبات، خليكم زي الجبل ده في الرسوخ في الطاعه وفي التسبيح. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، خليك جبل زي ما ربنا قال اما من استغنى فانت لو ايه تصدى الصدى سطر تصام الصوت بالجبل فيرجع تاني. النبي جبل في الدعوة، جبل في الصمود وانقاذ الناس من النار. قال تعالى وقد ذكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فتزول الجبال ولا يزول الرجال. تعالى ان في رجالة اشد صلابة في هذا الدين من الجبال، اشد صلابة في هذا الدين من الجبال. خليك جبل في طاعة ربنا، سيروا هذا جمدان، اذكروا ربنا عشان تبقوا جبال زي الجبل ده. سبق المفردون اذكرون الله كثيرا وذاكرات، يعني كأن من سيذكر الله كثيرا هيبقى جبل في الطاعة، هيبقى جبل في علاقته بربنا. يعني بلاقي على اعلانات بيبسي في الشوارع يقول لك ايه اشرب ايه اشرب ايه تفرح، اشرب تفرح، كلام فارغ، كلام فارغ. المفروض اذكر تفرح، رتل تفرح، استغفر تفرح، اعبد تفرح، صلي تفرح. ولكن شوفوا اقنعوا الناس ان حتة ازازة بيبسي لما بيحبوا في مستشفى الجامعة يخلوا واحدة تقهر تعمل اغراض بيبعتوا قريبها يجيبوا 2 لتر كاكولا ويشربوها لها مرة واحدة وبعد كده ينزلوها الحفليات يعملوا لها اغراض. حتة بتاع مليانة الوان صناعية ومليانة ومليانة ومليانة، اقنعوا العالم كله ان اللي يشربها يفرح، واحنا مش قادرين نقنع نفسنا حتى ان اللي يذكر ربنا ولا يفرح. الذكر مفتاح الفرح، الذكر مفتاح انك تعيش في بهجة. ليه؟ لانك موصول بلا الدنيا كلها مشاكل والسماء كلها حلول، لان السماء دي يعني قدرة ربنا ورحمة ربنا وكرم ربنا. فلو قلبك عاش مع الدنيا هيجيلك كآبة السنين وخنقة السنين. ليه؟ لانك كل ما تبص لحاجة تفتكر مشكلة في حياتك، انما لو نظرت بقلبك الى جلال الله يعني فضلت تذكر الله بقلبك ولسانك هتفضل تبص للحلول. يبقى اللي قاعد يفتكر الدنيا ويتكلم عن الدنيا في الاخر كآبة السنين هتركبه، واللي قاعد يذكر الله في الاخر سعادة السنين هتملى قلبه. اذكر تفرح. النهاردة كنا مع سمع الله لمن حمده، كنا مع الحمد لله وكفى، كنا مع اسرار حمد الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله بكرة الفجر بقى مع اسرار اذكار الصباح والمساء باذن الله، ومع بداية برنامج يوم عرفات. النهاردة يوم التروية، النهاردة يعني احنا بدأنا في افضل 72 ساعة من اول المغرب بتاع امبارح. خلاص يا جماعه لسه ساعه واحده، يعني احنا داخلين على افضل 48 ساعه ولسه ساعة واحدة في يوم الترويه او ساعة ونص. اذكروا الله يا جماعة، اجتهدوا في ذكر الله، اهتروا الذين اهتروا بذكر الله، يعني اذكروا الله حتى يقال عليك مجتهد. تكتف حتى يقال عليك مجنون. اذكر الله، لا تكل عن الذكر لحظة، لعل ربنا يوقف قلوبنا على معنى الذكر، لعل ربنا يملى حياتنا معنى الذكر. هتبقى خسارة كبيرة قوي قوي قوي لو خرجت من العشر ايام دول وقلبك لسه ما لقطش معبات الذكر، ولسانك لسه مش قادر ينطلق معبات الذكر، هتبقى خسرت السنين. ذكر الله من اعظم العبادات في الحياة، الا اتنور لك قلبك وهتوصلك بربنا وهتملى حياتك بالكرامات وهتجعلك موصول بالله وهتجعل دعائك مستجاب وهتخلي ربنا ينزل الفرق عليك وهيبارك ليك في رزقك وعمرك بسببها وتنجو في الاخرة من اهوال الاخرة بسببها وترفع في الجنة بسببها ويبنى لك القصور في الجنة بسببها. عبادة الذكر اعظم عبادة يا رب، ربنا يشرح صدورنا ليها، ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. اللهم افتح علينا في ذكرك، اللهم افتح علينا في ذكرك ليلا ونهارا سرا وجهارا يا رب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. امين امين امين.